الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نزل عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال: فتم الله تعالى نفسه شيئا، وتم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. نعم، هذا الباب هو كسابقه، يثبت الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن الله تعالى يطلق عليه لفظ شيء، كما سبق وبوب في الباب قبله على إيقاع لفظ شخص على الله. وهذا كما رتب البخاري رحمه الله موضوعات كتاب التوحيد عنده، تارة يبوب على صفة لله، وتارة يبوب على اسم لله تبارك وتعالى. وقد انتزع الإمام البخاري الدلالة من قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وكذا قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، على أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه شيئا، فتقول: الله شيء لا كالأشياء، وتقول: أن كلام الله شيء لا كالأشياء. قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أمعك من القرآن شيء؟ فسمى ما معه من القرآن شيئا. قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. يقصد أن لفظة شيء لو كانت لا يليق إطلاقها على الله لكذا كان لا يليق إطلاقها على صفة من صفات الله، فلما جاز أن يطلق على كلام الله وهو صفة من صفات الله لفظ شيء، دل ذلك على أنه لا بأس أن يطلق هذا اللفظ على الله، إذ لو كان فيه ما يستلزم نقصا لما جاز أن يطلق على صفة من صفات الله. فالبخاري استدل بدليل صريح، واستدل باستنباط. الدليل الصريح: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا الدليل الصحيح، الدليل الصريح. والاستنباط أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرآن شيئا، فجمع البخاري بين طريقي الاستدلال بالنص الظاهر وبالاستنباط. فإن قلت ما وجه الدلالة من الآيتين على أن الله جل وعلا يسمى شيء، فالجواب: أما في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فوجه الدلالة أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فالاستثناء قسمان: استثناء متصل واستثناء منفصل. فالاستثناء المتصل حده أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فهذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. ومن ذلك: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فهذا الاستثناء متصل، لماذا؟ لأن المؤمنين وهو المستثنى من جنس الإنسان المستثنى منه، فهذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثاله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإبليس ليس من الملائكة بدليل قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقوله إلا إبليس استثناء منقطع لأن المستثنى وهو إبليس ليس من جنس المستثنى منه وهم الملائكة. فإذا تقرر ذلك فإن وجه الدلالة على أن اسم شيء يقع على الله من قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وإنما يصح الاستدلال بهذه الآية إذا كان المستثنى أو إذا كان هذا الاستثناء من جنس المستثنى منه، بمعنى كل شيء يحل على هذا الشيء الهلاك إلا رب العالمين إلا وجهه. فوجه الله شيء، فهو من جنس لفظ كل شيء، أي أن لفظة شيء عامة مسبوقة بدلالة عموم، كل شيء نكرة مسبوقة بدلالة عموم. فهذا اللفظ من حيث الجنس اللفظي كل شيء يدخل في ضمنه من حيث اللغة بأن الله شيء، ولكنه شيء لا كالأشياء، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. فيصير معنى الآية كل شيء هالك إلا شيئا واحدا وهو وجه الله. وبهذا يستقيم استدلال البخاري. فإن قلت فما وجه الدلالة من قوله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فما وجه الدلالة على أن الله يسمى شيء؟ فالجواب أن قوله قل أي شيء، أي شيء يكون أعظم؟ قال قل الله، ذاك الشيء الأعظم في شهادته هو الله. وبهذا يتضح أن هاتين الآيتين تدلان على أن الله تبارك وتعالى يصح أن يقع عليه اسم شيء، فالله شيء لا كالأشياء. وبهاتين الآيتين استدل الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وفي الرد على الجهمية، استدل بهاتين الآيتين على أن الله شيء لا كالأشياء. وأيضا قرر ذلك شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره، وابن القيم في الفوائد وغير الفوائد أيضا، فقد نص الإمامان ابن تيمية وابن القيم على أن الله جل وعلا شيء لا كالأشياء، ونصر ذلك كثير من علماء السنة في زماننا، منهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بما استدل به البخاري على أن الله يسمى شيء، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فاستدل بهذه الآية على أن الله شيء، كما يقول الإمام الدارمي عثمان ابن سعيد الدارمي أن الله شيء لا كالأشياء. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حاله ثقة متقن، أخرج له البخاري. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، دائما يا عبد الرحمن تغلط نفس الغلطة. عبد الله بن يوسف يسبقك لسانه. عبد الله بن يوسف التنيسي تفرد بالإخراج عنه البخاري دون مسلم. مالك مالك عن أبي حازم سلمة ابن دينار حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. يا راجل أكيد هاي سلمة ابن دينار ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، بل أخرج له الستة. عن سهل بن سعد الساعدي أقول: ومن طريق أبي حازم أخرجه مسلم نحوه، نحو لفظ البخاري مطولا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. لم ينتهي الحديث، وهذه طريقة البخاري في الاختصار، فإن الحديث أطول من هذا، وإنما اختصر البخاري على موضع الشاهد الذي يريده. ووجه الدلالة واضحة، أنه سمى ما معه من القرآن سماه شيئا. وهنا يأتي بحث: إذا تقرر أن الله سبحانه وتعالى كما يقول البخاري والدارمي، وليس الدارمي صاحب السنن، ذاك عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب سنن الدارمي، والآخر متأخر، الدارمي أيضا الذي رد على بشر المريسي وعلى الجهمية. هذا عثمان بن سعيد الدارمي متأخر عن ذاك. الدارمي صاحب السنن هو من شيوخ البخاري ومسلم، بينما روى له مسلم في الصحيح والبخاري في خارج الصحيح. ذاك الدارمي أعلى طبقة. والدارمي صاحب الرد على الجهمية وبشر المريسي متأخر في الطبقة، وكلاهما إمامان ثقتان. فالدارمي رحمه الله كما ذكر استدلالا بهاتين الآيتين، واستدل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا على أن الله يسمى شيء، وهذا اختيار البخاري صرح به، وهو اختيار الدارمي عثمان ابن سعيد في الرد على الجهمية، وكما اختار هذا شيخاء الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذا أيضا اختاره شيخ الإسلام في بعض كتبه الأخرى في الاعتقاد، وكذا ابن القيم في الفوائد، واختاره جماعة من علماء زماننا منهم الإمام ابن عثيمين. وهنا بحث: إذا ثبت أن الله شيء وأن الله شخص كما سبق بيانه في الدرس الذي مضى، فهل يصح أن تدعو فتقول يا شيء أو يا شخص وتقصد بهذا الله سبحانه وتعالى، إذ ثبت في السنة بأن الله شيء، وثبت في كتاب الله بأن الله شيء من السنة استنباطا ومن القرآن استدلالا بالظاهر؟ حينئذ هذا بحث مفيد، وهذا البحث يتفرع من قاعدة عظيمة، وهي التي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة أعجبتني فكتبتها لحسنها، فهو يقول أن مقام المخاطبة يختلف عن مقام الإخبار. تلميذه ابن القيم عبر عنها بعبارة أخرى، أن باب الأسماء في الإخبار أوسع من باب الأسماء في الدعاء والثناء. وعلماء زماننا يعبرون، أكثرهم يعبر بتعبير ابن القيم. حاصل ذلك أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء في الكتاب والسنة ولفظه فيه معنى المدح، وقسم جاء في كتاب الله ولفظه ليس فيه معنى المدح أيضا ولا الذم، وقسم ثالث يتجوز فيه العلماء في الإخبار عن الله من أسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. هذا الاستقراء لا يخرج عنه شيء، هذا الاستقراء استقراء تام لا يخرج عنه قسم. قسم من أسماء الله لفظه يقتضي مدحا كالرحمن الرحيم الملك القدوس إلى غير ذلك، وقسم لا يقتضي مدحا ولا ذما، وإنما إثبات وجود، وقسم لم يرد من الأسماء لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن أطلقه بعض أهل العلم عند الحاجة في البحث. اتفق العلماء على أن القسم الأول هو الذي يدخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وجل الأئمة أن المراد من هذه الآية هي الأسماء التي تقتضي مدحا، فلا خلاف أن الله يدعى بها ويثنى عليه بها، وأن الأصل في هذه الأسماء عند الثناء والدعاء الأصل فيها الوقف، فلا يجوز أن تسمي الله باسم فتدعوه به لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وهذه التي يقول عنها الأئمة أسماء الله توقيفية، أي يتوقف فيها عندما ورد به الشرع. القسم الثاني أسماء جاءت في الكتاب والسنة ليس فيها مدح، ليس فيها مدحا، وإنما إثبات ذات الرب، كالذات عند من يرى إطلاقها على الله بما جاء في بعض الأحاديث والآثار، وكشخص الذي بوب عليه البخاري في الباب الذي مضى، وشيء، كل ذلك شيء من أسماء الله، شخص من أسماء الله يطلق على الله، ذات على موضع خلاف بين أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول مع قوله: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ولكن لا يجوز أن يقول في دعائه يا شيء، يقول: لأن باب المخاطبة في الأسماء أضيق، وباب الإخبار عن الله في الأسماء أوسع، فباب الإخبار عن الله أوسع من باب المخاطبة. يقصد المخاطبة أن تدعو الله، فحين تدعو الله لا تقول يا شيء، لا تقول يا شخص، وإنما تدعو الله بالأسماء التي فيها معنى المدح: ولله الأسماء الحسنى. إذن فالاسم الذي يقتضي مدحا فإنك تدعو الله به، وأما الاسم المجرد الذي فيه إثبات وجود فلا تقول يا شيء أعطني، ولا تقول يا ذات، ولا تقول يا شخص. هكذا نص جماعات من الأئمة قديما وحديثا كابن تيمية وابن القيم وقبلهما جماعة، ونص عليه كثير من أئمة زماننا منهم العلامة ابن عثيمين وغيره من أئمة الزمان. ولنا هنا وقفة. إذا كان ربنا سمى نفسه شيئا، حينئذ فما الفرق بين أن ندعو الله بشيء وبين أن ندعو الله بالرحمن؟ فإن الله جل وعلا إذا أطلق على نفسه ذلك فإن الأمر واحد، ولا شك أن هذا هو الظاهر. فإن الله جل وعلا إذا سمى نفسه باسم فلا شك أن هذا الاسم يأخذ في الحكم ما تأخذ بقية الأسماء. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني وابن القيم وابن تيمية وغيرهم: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك. فإذا كان الله سمى نفسه شيئا فأنت حين تقول سميت به نفسك يدخل في هذا اسم شيء. فما وجه الاستشكال؟ الجواب: قد كان هذا هو الأصل الذي ذكرته، إلا أنني لا أحفظ عن أهل العلم قديما وحديثا فيما اطلعت عليه إلا ما ذكرت عنهم الآن. وأنا أستحضر في هذا حين سئل الإمام الألباني، مع الفارق بين المسؤولين أو المتكلمين، سئل الإمام الألباني عن حديث الإمام أحمد وغيره، خرج أحمد وغيره: من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه، فما الدليل على أن طواف الإفاضة ركن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج يتم بالمبيت بالمزدلفة؟ ومن المعلوم أن طواف الإفاضة يكون صبيحة المبيت في المزدلفة. قد يقال بأنه واجب، لكن الحج تم بالمبيت، فمن أين استدللنا على ركنية طواف الإفاضة مع أن الحديث بظاهره يخالف ذلك؟ فقال الإمام الألباني: قال إن العلماء متفقون على ركنية طواف الإفاضة، وأنا لا أستطيع أن أخالف العلماء. لا شك أنهم وقفوا على دليل صريح أو استنباط صحيح، وإلا العلماء لا يجمعون على ضلالة. فأنا لا أدفع عن نفسي ولست أستنكر من نفسي التفرقة التي ذكرتها، وقد يكون هذا من ضعفي في العلم، لكن طالب العلم السلامة والنجاة له بأن يلزم ما عليه أهل العلم. فإن قال أحد من الأئمة بأن الله يدعى يا شيء وتقصد به الله قلت به، ولست أتردد في هذا، لكن ما وجدت. وإن الجرأة أن تتقدم بين يدي العلماء، فإن أهل العلم وارثا عن وارث وخلف عن سلف بين أيديهم هذه الأدلة، وأقوالهم متواترة متضافرة على المعنى الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل وقرر قبلهما من غيرهما، وما زال أئمتنا في هذا الزمان على هذا، فسبيلنا سبيلهم. فإن قال أحد من أئمة الإسلام بما ذكرته الآن بأنه يتوسع في هذا بحسب ما جاء ولا يلتفت إذا كان الاسم يقتضي مدحا أو لا، فإن قال به أحد من أئمة السلف ومن سلك سبيلهم فلا شك أن هذا هو الظاهر. ولكن كما قال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ولو فتح هذا الباب لفسد على الناس كثير من مسائل الشرع، فيستحدثون ما لم يسبقوا إليه من أهل العلم. فالسلامة السلامة بلزوم غرز أهل العلم، هذا الذي أحاط به علمي وفوق كل ذي علم عليم. إذن من هنا نرجع إلى التقسيم، أن أسماء الله تنقسم إلى ثلاثة أسماء اتفق العلماء على أن الله يدعى ويثنى عليه بها، وهو الاسم الذي يقتضي مدحا كالرحمن والرحيم، فيه معنى المدح. القسم الثاني أسماء لإثبات ذات الرب، فشخص أو ذات عند من يرى الذات، وشيء شيء ثبوت وجوده عز وجل. وهذا قال أهل العلم هذا يخبر به عن الله ويسمى به ولكن لا يخاطب به، فإن باب الإخبار أوسع من باب المخاطبة. ماذا يقصدون بالمخاطبة؟ الدعاء والثناء. وهذا الذي عبر عنه ابن القيم بقوله باب الإخبار عن الله أوسع من باب الثناء والدعاء. ثم القسم الثالث أن يطلق على الله اسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولكن معناه صحيح فيطلق عند الحاجة. قال شيخ الإسلام كلفظ موجود، فإذا قيل هل هو موجود أم لا، قلت هو موجود، مع أن لفظ موجود لم يرد في الكتاب والسنة إطلاقها على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنجمي وابن عثيمين والذهبي وابن باز، وسبق لساني بالذهبي، أردت أقول ابن باز فجاء الذهبي، وابن باز وأئمة الزمان والفوزان كلهم يقررون هذا لا يختلفون فيه، أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب المخاطبة أو أوسع من باب الدعاء والثناء. فلا تثني على الله إلا بالأسماء التي تقتضي مدحا، فإن اسم شيء لا يقتضي لا مدحا ولا ذمة، غايته إثبات وجود. كذلك لفظ شخص لا يقتضي مدحا ولا ذما، غايته إثبات ذات الرب عز وجل. هذا التقسيم هو الذي عليه أئمة أهل الإسلام. لذلك أذكر حين شرحنا العقيدة الطحاوية تكلمت عن إطلاق لفظ الزارع على الله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فذكرت قلت لا يجوز في الدعاء أن تقول يا زارع، فجاء بعض الناس لقصد في نفسه خير أو شر فسأل بعض علماء الزمان في ذاك الوقت وتوفي رحمه الله، فسئل ذاك الإمام عن هذا هل يقال يا زارع، فقال ذاك الإمام نعم يقال، فأخذوا الفتوى ونشروها والله أعلم بما يقصدون. فنشطت من باب الاعتقاد فكتبت بحثا جمعت فيه ما يقرب من 30 إماما من أئمة الإسلام من القرن الرابع إلى زماننا، وذكرت من أئمة زماننا أئمة كابن عثيمين وغيره من أئمة الإسلام بلغوا ما يقارب 30 عبر القرون. ولما هيأت البحث فشاورت بعض أشياخنا وهو الإمام الشيخ ربيع وعرضت عليه المسألة، قلت ما تقول حفظك الله؟ قال الذي نعرفه وعليه علماؤنا وسمعناه من أشياخنا أنه لا يجوز أن يقال يا زارع. قلت فقد قال الإمام فلان كيت وكيت وكتبت ردا. فقال باللهجة السعودية: يحليل الشيخ، يحليل الشيخ، عفى الله عنه. يحليل عندكم في مصر يعني ايه؟ المشكلة ما عرفش لهجتكم. لما تتأسف تأسف الحبيب على إنسان إيش تقول؟ ما أدري والله، حد يساعدني؟ عبيط، ربنا يسهله وبيشحت منك. يعني يا حرام يا عيني عليه، هكذا معناها يعني حسب فهمي لهجتكم أنتم، يعني يا عيني عليه. قال يحليل فلان، يحليل فلان. وذكر ذاك الإمام رحمة الله عليه، وذاك الإمام أخطأ وجانب الصواب وخالف أهل العلم قبله وزمن وفي زمن. فلا يقال يا زارع، وإن كنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الزارع أي المنبت نبات الأرض، لكن الاسم يقول الإمام ربيع، يقول الاسم لا يقتضي مدحا، لذلك لا يذكرون من أسماء الله الزارع إلى آخره. وهذا يضبط لكم هذه الأقسام الثلاثة. جماعها ما يقوله الأئمة أن باب الإخبار عن الله عند الاحتياج، لذلك قيد شيخ الإسلام كلامه قال: يخبر عن الله بالاسم الذي لم يرد في الكتاب والسنة، قال إذا احتيج إلى ذلك، أو قال إذا احتيج إلى ذلك، أو كلمة نحوها عند الاحتياج. فباب الإخبار أوسع من باب الدعاء والثناء، وإن شئت عبرت بعبارة ابن تيمية، باب الإخبار أوسع من باب المخاطبة، الذي هو ماذا المخاطبة؟ الدعاء والثناء. وبهذا يتقرر أن الأسماء اسم جاء في الكتاب والسنة يقتضي مدحا، فاتفق العلماء أنه يخبر به عن الله ويدعى به ويثنى عليه به. قسم من الأسماء جاء في الكتاب أو في السنة ولا يقتضي مدحا، فيخبر به عن الله ولا يدعى به ولا يثنى عليه به. وقسم من الأسماء جاء في كلام العلماء أو عند الاحتياج يستعمل ولم يرد في الكتاب والسنة، فيخبر عن الله عند الاحتياج إلى ذلك ولا يدعى به الله، لأن باب الإخبار أوسع من باب المخاطبة. هذا تقرير أئمة الإسلام الذي لا أعلم فيه خلافا، وعليه الأئمة في زماننا هذا التقسيم. أرى نفسي أجهد، فإذا كان عندكم أسئلة استفيد، لأني أجهد ما أستطيع أكمل. تفضلوا، حد له سؤال في الباب إذا وجد في الباب، وإلا لو عندكم شيء خارج عن الباب نستفيد. خطبة الجمعة إن شاء الله في مسجد الصحابة، حتى لا يضطرب عليكم الأمر. مسجد الصحابة هذا مسجدي الذي عند بيتي الجديد هناك في مدخل البلد، فاسألوا عن من نشط منكم، وإلا من صلى حيث كان أجزاءه وأفاد واستفاد إن شاء الله. طيب، حد له سؤال في الباب، تفضل. على كل حال، أنا لست ممن يتوسع في المصطلحات، لا سيما فيما يتعلق بباب الاعتقاد. أقول إن الذي ينبغي على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يلزموا ألفاظ السلف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما التوسع في المصطلحات التي تحدث ربما تحدث عند الحاجة فتقدر بقدرها ولا تكون هي الأصل، ولذلك أنا أجري في باب الأسماء والصفات لا أقسم، كل ما جاء عن الله ورسوله من الأسماء والصفات نطلقه. وأما إذا جاءت الأسماء على وجه المقابلة أو الصفات في وجه المقابلة كالمكر والخداع فلا نطلقه إلا كما أطلق على وجه المقابلة، واضح؟ أما التفرع والتوسع في المصطلحات أنا لا أنشط ولا أحب هذا إلا إذا اضطر له عالم. فهمت علي؟ نعم. ذكرت بارك الله فيك، قلت أن المسألة فيها خلاف، ومن أطلق ذات على الله كالبخاري وغيره استدلوا بقول ذاك الصحابي وذاك في ذات الله في ذات الإله وإن يشاء يرحمك الله يبارك على شلو ممزعي، وكما استدلوا بحديث البخاري وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن أو ثنتين في كذا وواحدة منهن في ذات الله. فانتزع من هذا بعض أهل العلم على إطلاق لفظ الذات على الله، واضح؟ نعم تفضل. جيد، سؤال مفيد. حديث الترمذي إن الله هو المسعر في أي الأقسام لا شك ولا ريب أنه في أقسام القسم الأول المسعر، لأنه لا شك يقتضي مدحا، وليس الآن مجال بيان المدح في هذا. فهذا الاسم المسعر وقد بوب عليه الترمذي وغيره باب من أسماء الله أو اسم الله المسعر، واضح؟ وعده جماعة من أهل العلم على هذا وهو كما قالوا. تفضل. نعم الرضواني يقول بمنهج الموازنات. ايش هذا؟ لعبة في الدين؟ يتق الله ويتوب الى الله، يتق الله ويتوب الى الله. يقول بمنهج الموازنات ويمدح الحلب واهل البدع ويلمز ربيع. او كلما رد رد على محمد عبد المقصود نرفعه في السماء. هذا سفه، عليه ان يتقي الله وان يستغفر الله وان يتوب الى الله من ثنائه على اهل البدع ومن لمزه لاهل السنة ومن ثنائه ورفعه لباب الموازنات. نعوذ بالله من الخذلان، فاحذروا منه. تفضل. انا من الصبح قاعد اشرح الكلام ده. بارك الله فيك، لا خلاف بين اهل العلم على ذلك. فهم علمائنا وما جرى عليه العمل، ما نعلم خلافا. قلت لو وجدت خلافا عرفت موقفي. نعم. اعد سكت الودة. اعد شغلني هذا. ها، هل الأسماء التي لا يمدح بها كالموجود يكون تسميتها للخلق؟ بارك الله فيك، هذه أسماء مشتركة لمطلق إثبات الذات. هل الله العزيز؟ قالت امرأة العزيز، فما الإشكال؟ العزيز بالنسبة لله يليق به، والعزيز بالنسبة لهذا يليق به. فاهم علي؟ بارك الله فيك. هل يجوز يا شيخ رفع اليدين في كل قصد ما رفع في الصلاة؟ ليرو؟ تفضل. دعك من هذا، دعك من هذا. يجاهدوا أصحاب المكانات من الناس فقط. ماذا؟ صحة قول من يقول ليس لكل أحد أن يهدو كطالبة العلم أو غيره، بل يهدو أصحاب المكانات. هذه السترة الموجودة الآن، هذه مثلا يأتون أيوة أقول يعني اللي بيعملوها بعض المساجد يعملون شادر مثل هذا ليستروا النساء عن الرجال. هذه المسألة دارت في الكويت مع بعض العلماء الذين سماهم علماؤنا علماء، فأثيرت هذه المسألة وبحثت في مجلس بعض أهل العلم من أهل السنة في الكويت، ونصر ذاك العالم الجليل الفاضل نصر بأنه لا بأس أن يضرب في المسجد ما يحول بين النساء والرجال. ثم بدأ هذا الفقيه حفظه الله ونفع الله به يستدل لما يرى من اعتبار أمور وبقوله أفتى بعض علماء الزمان. وانتضبت في البحث في هذه المسألة مع ذاك الشيخ العالم، فكان من ضمن ما قلت، فقلت حفظك الله ما الذي حملك أن تفتي بهذا وأن تتبناه؟ فقال يعني دفع المفسدة ودرء الفتنة وكذا. قلت هذا المقتضي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها مثلا الحديث الذي صححه الألباني من حديث ابن عباس، كانت امرأة من أجمل النساء تصلي، فكان بعض القوم إذا ركع نظر إليها وهو راكع لحسنها. قال فنزل قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فهذه امرأة جميلة وتأثر بجمالها بعض المأمومين والنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى أن يحجز النساء بحاجز عن الرجال مع وجود المقتضي وهو خشية الافتتان. فتركه صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي دليل على أن هذا بدعة. ودار كلام طويل، فلما وصلنا إلى نهاية البحث قلت قال الألباني بدعة، حتى يعني حتى أستريح من عناء البحث. فضحك الجالسون وسكتنا. حقيقة سد الذرائع لا يكون بمخالفة السنة. فسألني ذلك العالم فما ضابط سد الذرائع عندك؟ فقلت سد الذرائع فيما اعتبره الشرع واجب، وسد الذرائع فيما ألغى الشرع فيه الأمر بدعة. فقال لي فسر. فقلت سد الذرائع فيما اعتبره الشارع كغض البصر، فنحن قائلون بغض البصر سدا للذريعة، ولكن سد الذريعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تتكلم ولكن لا تخضع بالقول، فلو جاء جائن اليوم وقال أمنع النساء من الكلام سدا للذريعة نقول هذه بدعة، فإن الشرع لم يراعي إلغاء كلام النساء مع الرجال سدا للذريعة، وإنما أمرهن أن لا يخضعن بالقول. فإذا لم تخضع المرأة بالقول فمنعتها من القول صرت سادا لذريعة لم يعتبرها الشرع، فصرت مستدركا على الله ورسوله. فقلت فسد الذرائع فيما اعتبر الشرع واجب، وسد الذرائع فيما لم يعتبره الشرع بدعة وتكلف. وبهذا القدر كفاية.